فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، يعني أنه مستقل بعمله. وقولهم فاسد كما ذكر، وقوله ولا يكون إلا ما يريد، إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية، وهي بمعنى المشيئة. والنوع الثاني إرادة شرعية، وهي بمعنى المحبة. والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، فما أراده الله كونا لا بد أن يقع. وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. إذن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. فالله عز وجل أراد الكفر مع أنه ليس محبوبا عنده، ولكنه لحكمة. أفهمتم؟ طيب، يقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية. يريد الله بكم اليسر يعني يحب، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلوا أن تميلوا ميلا عظيما، هذه إرادة شرعية. لأن قوله والله يريد أن يتوب عليكم يعني يحب، لكن من الناس من يتوب ومن الناس من لا يتوب، واضح؟ وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة. إذن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، وتكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، فهي بمعنى المشيئة، وكل ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة، فقد تقع وقد لا تقع، ولا تكون إلا فيما يحبه الله. فالله عز وجل لا يريد شرعا إلا ما كان محبوبا عنده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة فيقولون طيب القدرية لإنكارهم القدر، ويرون أن العبد مستقل بعمله ومستقل بمشيئته ولا تعلق لفعل الله عز وجل به. الجبرية على العكس من ذلك، يرون أن العبد مجبر، كل ما يفعله مجبر عليه، يخرج من المسجد مجبر، يدخل المسجد مجبر، ينام مجبر، يستيقظ مجبر. ولكن هذا القول تبطله النصوص، الكتاب والسنة والعقل. ولذلك لو أنك أتيت إلى واحد من هؤلاء الجبرية وصفعته على وجهه وقلت أنا مجبر، أجبر، أنتم تقولون بالجبر، ماذا سيقول؟ يقبل كلامك؟ ما يقبل. يعني قول يبطله العقل دليل على أنه قول فاسد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، فإذا قال قائل كان يكرهها ويبغضها ويسخطها، فلماذا قدر الكفر، قدر المعاصي، قدر الفسوق؟ نقول لحكمة، لولا الكفر ما عرف الإيمان، لولا الكفر ما وجد الجهاد، لولا المعاصي ها ما وجد دعوة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. كما لو أن الناس استقاموا لاستراح القاضي، لو أن الناس عدلوا وأنصفوا فيما بينهم القاضي ماذا يصنع؟ يستريح. ولهذا قيل لو أنصف الناس لاستراح القاضي. فوجود هذه الأمور وإن كانت مبغضة إلى الله عز وجل لحكمة، لأنه يتبين المسلم من الكافر، الفاسق من المطيع من العاصي، يظهر الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله، يتبين من كان مؤمنا حقا ممن كان مدعيا إلى غير ذلك. فالله عز وجل حكيم عليم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعل، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. طيب، لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. فإذا علق يمينه بالمشيئة لم يحنث، لأنه حينئذ نقول شاء الله ألا يفعل. ولكن يشترط لكونه لا يحنث بتعليق اليمين بالمشيئة الشروط. الشرط الأول أن ينطق بذلك، فلو نوى بقلبه لم ينفعه، فلو قال والله لأفعلن كذا ونوى بقلبه إن شاء الله فإن ذلك لا ينفعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال، والقول لا بد فيه من النطق باللسان. ثانيا أن تكون المشيئة من الحالف نفسه لا من غيره، فلو قال إنسان والله لأفعلن كذا فقال من بجانبه إن شاء الله إن شاء الله، ينفع؟ لا ينفع، لأنه قال من حلف فقال، فالقائل هو الحالف. وثالثا أن تكون المشيئة متصلة بيمينه، أن تتصل باليمين، فإن فصل بينهما فاصل طويل لم ينفعه، فلو قال مثلا والله لأفعلن كذا وبعد ساعة قال إن شاء الله نقول هذا لا ينفع، لأنه لا يمكن أن يقيد الكلام السابق بالكلام اللاحق مع طول الفصل. هذه يعني أظهر الشروط المشترطة في التعليق بالمشيئة. ما فائدة التعليق بالمشيئة؟ فائدتها أمران: أولا أنها تكون دركا لحاجة الإنسان، أي عونا له على قضاء حاجته التي حلفها. وثانيا أنه إذا خالف يمينه لا يحنث، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي رواية على 70 امرأة، ترد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. يقول أراد أن يطوف على 70 امرأة أو 90 امرأة، يعني يجامعهن، كل واحدة ترد غلام يقاتل في سبيل الله، فولدت واحدة شق إنسان والباقي لم يرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. فبين عليه الصلاة والسلام أن فائدة قرن اليمين بالمشيئة أمران: أولا أنها تكون دركا لحاجته، يعني سببا لتيسير الحاجة، وثانيا أنه إذا خالف لم يحنث، فلو قال والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله ثم لم يفعل نقول لا شيء عليك. يقول المؤلف رحمه الله: وإن كان ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. تأمل، يقول لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إن لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث وإن كان واجبا أو مستحبا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب، وذلك لأن هناك فرق بين المحبة والمشيئة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا. يعني الإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة، يعني أنها لا تكون إلا فيما يحبه الله، ولا تكون إلا فيما يرضاه الله. مفهوم أن ما يكرهه الله لا تكون فيه، وما لا يرضاه الله لا تكون فيه. أفهمتم؟ إذن الإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، فكل أمر محبوب إلى الله، وكل أمر مرضي له فهو قد أراده شرعا. مفهوم أن ما لا يحبه بل يسخطه ليس إرادة شرعية. بهذا التقرير يتبين ضعف حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أبغض الحلال إلى الله الطلاق. تقرير ذلك أن يقال الطلاق من الأحكام الشرعية أو الأحكام الكونية؟ الشرعية. الأحكام الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، فكيف يشرع لعباده ما هو مبغض له؟ كيف يشرع لعباده ما هو مبغض له؟ وهذا يدل على ضعف الحديث مع ضعفه سندا. أنا يعني أقرر هنا ضعفه من حيث المعنى، أما من حيث السند فهو معروف ضعيف لمن راجع سنده. لكن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، نقول كيف يشرع الله أمرا مبغضا له؟ كل ما يشرعه الله هو إيش؟ محبوب له، فكيف يشرع لعباده ما هو مكروه يسخطه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا يستدل به الفقهاء كثيرا، يقول الطلاق يكره الطلاق لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. نقول هذا الحديث لا يصح، لا من حيث السند، سنده ضعيف، ولا من حيث المعنى. وجه ذلك من حيث المعنى أن يقال إن الطلاق حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، فكيف يشرع لعباده أمرا لا يحبه يكرهه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع. لا يرد على هذا قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قد يقول قائل: هذا مكروه. يقول: مكروه للإنسان، لكن عند الله محبوب، وأيضا مكروه في بادئ الأمر وعاقبته حميدة. ولهذا تأمل الآية: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ربما تكره هذا الشيء وفيه الخير لك، وربما تحب شيئا وهو شر لك. ولهذا لا تحزن على ما فاتك من أمور الدنيا أو ما لم يقدره الله عز وجل لك، فقد تكون الخيرة بل قد يكون الخير فيما اختاره الله لك. يعني بعض الناس مثلا إذا فاته أمر من الأمور أو حاول أن يحصل على شيء معين ولم يستطع، يعني يضيق صدره. ولا يضيق صدرك، ربما أن هذا الشيء الذي قدره الله لك هو الخير، وما يدريك ربما لو نلت ما تتمناه أو قدر الله عليك ما كنت تتمناه ربما صارت الأمور شر بالنسبة لك. نعم. لقد الإنسان مثلا تفوته طيارة، أو يتعذر عليها ويتعسر أن يسافر إلى بلد ما، ثم يتبين أن الخيف ما اختاره الله. ولذلك قصص كثير، إنسان مثل فاتته الطيارة وحزن وما شبه ذلك، ثم بعد مدة بلغه أن الطائرة سقطت ومات كل من فيها. شوف الكراهة انقلبت إلى خير.